القاهرة تقدم. حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وهذا اللقاء المتجدد مع حديث التراث. مستمعينا الكرام، لقاؤنا اليوم بمشيئة الله تعالى مع واحد من علماء الأزهر الراحلين في علم العقيدة والأخلاق، وكان واحدا من كبار علماء الأزهر الراحلين والذين تميزوا بالإخلاص في الدعوة وتصحيح مفاهيم الدين، إنه العالم الراحل الدكتور محمد ابن فتح الله بدران، حيث نستمع اليوم إلى صوته وهو يحدثنا تحت عنوان منزلة الشهيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإن الشهيد بإطلاق اسم من أسماء الله الحسنى، وهو سبحانه وحده على كل شيء شهيد، وكل رسول شهيد على أمته في الدنيا وشهيد عليها في الآخرة. يقول سبحانه عن لسان السيد المسيح عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم شهيد على جميع الشهداء من الرسل يوم القيامة. يقول سبحانه: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. والشهداء هم الذين يشهدون: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ومن أوصاف عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور. والشهداء كذلك هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن أحسنت إيمانها وصدقت الله وعدها. يقول سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، لأنهم هم المصدقون المتصدقون الذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله قرضا لله، وهم الذين يؤمنون بجميع رسل الله. قال جل شأنه: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. يستحقها كل فرد في موقعه وكل إنسان بقدر جهده وجهاده وطاقته. نعم، للذي يقتل في سبيل الله إحدى الحسنيين وهي الجنة، ولكن للذي يجاهد في سبيل الله وينتصر كلا الحسنيين النصر والجنة. وأما معنى الشهادة والشهيد فيدوران على البيع لله والجهاد في سبيل الله عن إيمان. يقول رب العز: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ويرتب سبحانه أجر الشهادة لمن يقتل ومن يغلب وينتصر على السواء، ثم يبين سبحانه أن الذين ينتصرون على أعداء الله وهم يجاهدون في سبيل الله لهم فوق الجنة مكاسب أخرى في الدنيا. قال سبحانه: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان منزلة الشهيد حدثنا العالم الراحل الدكتور محمد ابن فتح الله بدران. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث، ولكم تحيات الزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.